وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نسي الإنسان أن يصلي خرج الوقت ثم استيقظ ثم تذكر حسبت عليه المبادرة بالصلاة، أو استيقظ يعني غلبه النوم، ما هو من إعادة النوم لكن غلبه النوم في هذه المرة حتى خرج الوقت، فالواجب عليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ خارج الوقت، ويسمى قضاء. أما الذي يتعمد أنه ينام ويقول متى ما دمت أصلي فهذا لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الناس والنائم الذي ليس من عادته النوم ولكن غلبه. أما الذي يتعمد هذا وينام ويقول متى ما دمت أصلي فهذا لا تصح صلاته، بل من العلماء من يرى أنه يكفر إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، يرى بعض العلماء أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نسي أو نام فقط، فدل على أن المتعمد لا تصح من الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد هبط عمله. ومعنى فوات صلاة العصر خروج وقتها، أن يخرجها عن وقتها متعمدا. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أراه يريد إلا الوقت، يعني فوات معناه فوات الوقت، فوات الوقت متعمدا قد حبط عمله. وفي حديث: فكأنما وزر أهله وماله، كأنما وزر أهله وما له، أي كأنما هلك أهله وماله جميعا. فالأمر شديد، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإنسان لا يتصرف من عند نفسه ويقول: أنا أصلي مثلما ضعيف، أما بس المقصود الصلاة أنا بصلي مثلما ضعيف، لا، ما أظن تصلي مثلما ضعيف، الواجب أن تصلي كما أمرك الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة. ومن إقامة الصلاة أداؤها في وقتها، فالذي يخرجها عن وقتها من غير عذر لم يقم الصلاة. وهنا يقول: ويجب قضاء الفوائد على الفور مرتب. فإذا كان عليه عدة فوائد فإنه يقضيها مرتب، لا يقدم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر عام الخندق لما فاتته صلاة العصر في غزوة الأحزاب، ولم يتمكن منها إلا بعد المغرب، صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، هذا يدل على وجود الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الصلاة الحاضرة وهي المغرب بل صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا يدل على التفصيل. فلو صلاها غير مرتبة لم تصح، إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يرتب، صلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا الترتيب. أو عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، أو المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء، أو عليه الفجر والظهر يصلي الفجر أولا يصلي الظهر، هكذا ترتيب واجب. وعلى الفور أيضا لا يجوز أن يوفرها إلا إذا تضرر، يعني كان عليه صلوات كثيرة ويتضرر من سردها فإنه يصليها على حسب ما يستطيع، لا مانع أنه يجعلها على دفعات لكن مرتبة، يجعلها على دفعات لكن مرتبة على حسب استطاعته، وإلا فالواجب والأصل أنه يصليها في مكان واحد في وقت واحد. بعض العوام يغلطون في هذا، إذا صار عليه عدة صلوات يقول أجعل كل صلاة مع نظيرتها، أجعل كل صلاة مع نظيرتها، ما أنا غلط، هذا جهل ولا يجوز. ويسقط الترتيب في حالة النسيان، ما لو نسي عليه صلاة سابقة صلى صلاة الحاضر ثم تذكر بعد ما سلم، تذكر بعد ما سلم إن عليه مثلا صلى المغرب، فلما فرغ منها تذكر إن عليه العصر، هنا يسقط الترتيب، صلى العصر عندما تذكرها تجزي صلاة المغرب قبلها، لأنه ناسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال عليه الصلاة والسلام عُهِيَ لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا النسيان إذا طرأ من الحاضرة وما تذكر عليه ذلك، فهنا يسقط الترتيب، يصلي العشاء بعد الحاضرة ويكون معذورا بالنسيان، أو خشية خروج وقت الاختيار من الحاضرة لا تذكر إلا وما بقي من الوقت إلا جدر ما يسع الحاضرة، يجر ما يسع صلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. مثلا فرضنا انه لا تذكر وعادي يصلي الفجر في اخر وقتها عند طلوع الشمس، ولا وعليه صلاة العشاء ناسيها او فائتها عن صلاة العشاء، فهنا يجزم الفجر لأجل المحافظة على وقتها، لأنه لو صلى العشاء طلع وقت الفجر، هو يقسم الحاضرة بالوقت ويصلي بعدها الفارغ. ووقت الاختيار هذا يقولون في صلاة الفرق، في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي صلاة العصر إلى اقتراب الشمس، وأما بقية الصلوات فوقتها واحد، أما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة، الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، العشاء لها وقتان، وقت اختيار

والدبر. نعم. فإن لم يكفهما فالدبر. فإذا لم يكف الفرجين ستر الدبر، لأنه إذا ركع وسجد ينفش الدبر، يضع قطعة القماش أو السترة على دبر ويترك القبر مفتوح، يعني ما عنده ما يغطي. الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم. هو ما معه شيء، يا واحد هو عارف، هو ما يلزم يسأل، يقولون قبلت عطل عطل شيء يستر عورة البطل، ما يلزم هذا. لكن لو واحد بذله له بدون سؤال لزمه القبول، لأنه تمكن من سد عورته، تمكن من سد عورته فيجب عليه ذلك. لكن ما نقول له اسحب او اسال احد، هذا ما يلزم. نعم. ويصلي العاري قاعدا بالايماء. فاذا لم يجد ستره ابدا ما تسقط عنه الصلاه، يسقط عنه هذا الشرط وهو ستر العوره، ولكن الصلاه ما فيصلي عاريا، لكن ما يقوم، صليه جالس، لأنه إذا قام انكشف أكثر، وإذا جلس فإن هذا يخفي عورته. نعم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء بالإيماء، بعد أيضا ما يسجد على الأرض، لأنه إذا سجد انكشفت عورته، فيصلي قاعدا بالإيماء يومئ برأسه بالركوع والسجود وهو جالس، لأن الجفاف على ستر عورته. نعم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني سقط عنه شرط ستر العورة بعدم وجود ما يسترها، وسقط عنه القيام، القيام ركن من أركان الصلاة، لكن سقط عنه في هذه الحالة لأنه معذور فيسقط عنه القيام. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الصلاة ما تسقط في الحالة. نعم. ويكون إمامهم وسطهم. العراة يصلون جماعة، لأن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة لا تسقط الجماعة، فالعراة يصلون جماعة بإمام، لكن يكون إمامهم في وسط الصف، ما يكون أمامهم، لأن إذا صار أمامهم نظروا إلى عورتهم، فيكون في وسطهم، يعني في وسط الصف. نعم. ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده. نعم. فإن شق صلى كل نوع وحده، يعني الرجال والنساء كلهم عراة، رجال ونساء كلهم يصلون ما يتركون الصلاة، لكن يصلي النساء على حدة مستورات عن الرجال، ويصلي الرجال على حدة، لا أحد منهم ينظر الثاني، وإن كان بينهم سافر صلوا الجماعة، صل النساء مع الرجال لكن من وراء السافر. نعم. ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عاد. ما فيه إلا مكان واحد، ما فيه إلا مكان واحد وكلهم عراة، صلي الرجال أولا وتستدبرهم النساء، فإذا قرأوا قام الرجال واستدبروا صلت النساء لئلا ينظر بعضهم إلى بعض. لا. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ثم عكسوا، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال لئلا ينظر بعضهم إلى بعض. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. إذا هو إنسان ما عنده سترة وشرع في الصلاة عريا، لكن في أثناء الصلاة تيسر سترة، أما واحد جاء ولاف عن الثوب ولا شاف ثوب ما جري عنه بالأول، المهم أنه تصلي سترة في أثناء الصلاة. فإن كان يستطيع تناولها ويصلي أخذها وسترة نفسه وكمل الصلاة، وأولها صحيح يبني على ما مضى. وإذا كان ما يستطيع الحصول على السترة إلا بانتقال ومشي والصراط عن القبلة، وهو يقطع الصلاة، يروح ويجيب السترة وتستر بها ويبدأ الصلاة من جديد. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء يعني يمكن تناولها والصلاة أخذها وستر نفسه وكمل الصلاة. نعم. سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، بنى على أول صلاة، لأن أول صلاته صحيح حسب حاله. نعم. وإلا ابتدأ، وإلا إذا كانت ليست قريبة تحتاج إلى مشي وإلى التفات عن القبلة والصراط عن القبلة، فإنه يسعى في تحصيلها ويستر نفسه ثم يبتدئ الصلاة من جديد. نعم. ويكره في الصلاة السدل، هذا أيضا يتعلق بالسترة في الصلاة، هي أشياء تكره في اللباس في الصلاة، أشياء تكره في اللباس في الصلاة. في الأول السدل، وش السدل؟ السدل قالوا أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرف أطرافه، لا يرد طرفه على الأرض، لأن هذا مدعاة لانكشاف عورته. أما لو رد طرف الثوب على الآخر انسترت عورته. هذا السر، أن يلبس الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. والمراد بالثوب هنا ما هو القميص، المراد بالثوب هنا القطعة من القماش، القطعة من القماش. أما المخيط أو المنسوج على البدن هذا يسمى قميص، أو يسمى ثوب، لكن العوام دل يسمونه. نعم. ويكره في الصلاة السدل، أنا عرفت السدل. نعم. واشتمال الصماء كذلك يكره في سترة الصلاة اشتمال الصماء. الصماء صفة للسترة، يعني السترة الصماء. وش معنى اشتمال الصماء؟ هذه لفظة مشكلة عند المحدثين، كل فسرها بتفسير، وأهل اللغة فسروها، لكن يقول شيخ الإسلام تفسير أهل الفقه أولى من تفسير أهل اللغة، لأن أهل الفقه لأن هذا من اختصاص الفقه فهم اختصاص اللغويين، فتفسير الفقهاء أولى لأنهم أدرى بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فسروها بما لا الفقهاء اللي مشى عليه في المذهب أن اشتمال الصماء أن يطرح السترة على أحد كتفيه، على كتفه، على كتفه الأيمن، ويكون كتفه الأيسر مكشوفا، أي يسمى بالانطباع، سمى الانطباع كما في الإحرام، لأنه إذا فعل هذا كان عرضة لانكشاف عورته. أما إذا طرحها على الكتفين فهذا أدعى لستر عورته. هذا احتمال الصماء، أن ينطبع بالثوب الواحد، يعني ما عليه صحت شيء، ثوب واحد، قماش واحد، ما صحت شيء، سراويل ولا إزار ولا قميص، ما صحت شيء، ما عنده إلا قطعة ألوان. قال بحطه أضغط طبيعتها، نقول لا، هذا احتمال الصماء. اجعلها على كتفيك ورد أطرافها على بعض. فإذا السجن واحتمال الصلاة كله متقارب. السجن أنه يضع القطع من القماش على كتفيه ولا يلفها على نفسه، واضح؟ هذا السجن. اشتمال الصمة أن يضع القماش على كتفه الأيمن ويكشف الأيسر، فهو نوع من السجن أيضا، فكلاهما متقارب. نعم. وتغطية وجهه يكره في لباس الصلاة أن الإنسان يغطي وجهه، لأن هذا فعل اليهود، يغطون وجوههم، أو فعل المجوس، هذا فعل المجوس عند عبادة الميراث، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان فيه آفة، إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى وضوء هذا معلوم. وقد سبق أيضا أنه يكره اللثام على فمه، بل يكون وجهه مكشوبا إلا إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى تغطية وجهه، أو فيه آفة في أنفه أو فمه ويحتاج إلى اللثام، ما في بأس. وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه كلاهما مكروه، تغطية الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم والأنف، على المكروهات الصلاة. لكن ما نقول الصلاة ما يستحيل، صلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. وكف كمه ولفه كذلك لا يستغل الإنسان أن يصلي بديابه، سلح يجيب عقاره يجيب، هل يشعر عن الصلاة؟ يشعر عن الصلاة، ما يكفف كمومه ويكفف إشعاره ويكفف، يصير شغله ما خمه نفسه فقط، هذا مكروه في الصلاة، بل عليه أنه يخشع في صلاة ولا يكثر الحركة إلا للضرورة، إلا للضرورة. نعم. وش بعض الناس إذا قام بالصلاة صار ما بالشغل إلا حلوله وثيابه، أن يشتي زينه والأشمار والعجار، ثم ينكس وينكس ثم ينكس ويصلحه، لأنه الظاهر قلبه ما هو مشغول أو حاضر. نعم. وكف كمه ولفه. نعم. وشد وسطه كزنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، أمرت بالسجود على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، قالوا وأيضا لأنه مطلوب لأنه تسجد ثيابه وشعره يسجد معه، إذا كان الشعر له شعر يعني مغذي الراس له زوايد او بدايه، لا يجعل يكفها في الصلاه، خليه يسجد معه، والثوب خليه يسجد ما يكف، ولا اكف شعرا ولا ثوبا. نعم. وشد وسطه كزنار، المحزن الانسان لا باس ان يتحزن في الصلاه، لكن ما يتحزن بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى أنفسهم، لأن هذا من التشبه، والزنار هو الخيط العريض، الخيط العريض من شعار النصارى، أما لو شد وسط شيء ما يشبه الزنار هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. صلي الإنسان وهو متحزن بحجاب البندق ولا أي صار يحتاج إلى حجاب تحزن فيما، لازم يتجنب الحجاب الذي يشبه حجاب النصارى وهو الزنار، لأن الجناديد من ملابس النصارى. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أما المرأة فلا تشد وسطها، المرأة على الرجل تسمى المرأة فلا تشد وسطها، لأن هذا في الحكمة، إذا شدت وسطها بالت عجيزا. والآن يحاول الإنسان أن يلبسنا الستر والبردو، هذا حرام، لأن هذا أشد فتنة والعياذ بالله، هذا يعني يقارن ما لو كشفت جسمه، لأنه ما يغطي جسمها تغطية سادة، بل يبين أحجام أعضائها ويفتن الناس بها. فالمرأة لا تحزم وسطها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تلبس الستر والبردو إلا في ذلك من الفتنة. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. نعم، الخيلاء الكبر، الإنسان يعجب بثيابه وأيضا يجسد الثياب ويمشي بها ويفتخر بها، تواضع، المطلوب من المسلم تواضع في لباسه وفي مشيته وفي جميع الأحوال، يكون متواضعا. والاعتدال، كل إنسان معتدل، المسلم يكون معتدلا. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والمشي يعني في ثوب وفي مشي، غيره يعني المشي مثلا، تبختر. تحرم الخيلاء على المسلم، لأنها تدل على الكبر. وقد جاء النهي عن ذلك، أن رجلا ممن كان قبلنا كان يتبختر في مشيته، معجب عليه الخلة يتباهى بها، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع المشي. ولقمان عليه السلام يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وفي سورة النساء: لا يحب من كان مختالا فخورا. فالمسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله، ولا يكون فيه مظاهر كذب او اعجاب بنفسه او بثيابه. نعم. والتصوير واستعماله. يحرم ايضا في اللباس انه يلبس ثوب فيه تصاوير في الصلاه وفي غيره. الانسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير، لانه يكون حاملا للصور المحرمه، بل ولا يستر الجدار او الطابق للجدار، الفتحه للجدار ما يسترها بستره فيها تصاوير، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى شيئا من ذلك رضى ولم يدخل البيت حتى هتك على السجن وازيد. فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا او ستاره على الجدران، او اللي يسمون هذا يزينون الجدران، الديكور اللي في الصور، لا يجوز هذا، حرام. ولا يجوز تعليق الصور، لأن يعني هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها، لا يجوز هذا كله. وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أسهل، بل لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. وإذا كان صورة صليب فالأمر أخطر، لأن هذا دين النصارى، هم اللي يحملون الصلبان في أعناقهم وفي ثيابهم، لا يجوز للإنسان أنه يحمل التصاوير في ثيابه أو يلبسها، وفي الصلاة أشد. التصوير أصله، يقول يحرم التصوير، أصله حرام، عمل الصورة حرام، سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثن، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو يخلق شعيرا. فتصوير حرام بجميع أنواعه وبأي وسيلة كان. هل يقولون أن التصوير الضوئي حلال؟ هذولا يخصصون كلام الرسول بدون دليل. الرسول عمم عليه الصلاة والسلام، بل قال: كل مصور في النار، كل مصور. أنت تجي تقول: لا، أن يصور بالآلة على حلال، ماذا هذا؟ نعم كالسلام، مش دليل؟ الرسول يقول: كل مصور من النار. تقول: لا، ان اللي يصور بالآلة نار، هم في النار ولهم حرام. نعم كالسلام، مين دليل؟ هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. وبعض الناس يقول: لا، هناك بدعة حسنة، من كل بدعة ضلال. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: كل بدعة ضلال، ولا يقول: لا، هي بدعة حسنة. يعني الرسول فاته هذا الشيء، صلى الله العافية. كذلك اللي يقول ان بعض التصوير حلال، من هو الدليل؟ من هو من جاء الكلام؟ الرسول يلعن المصور ولم يسمع، ويقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نارها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصور بالمصورين، فيقال يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم: أفيوا ما خلقت. كلف أن ينفخ في من صور صورة في الدنيا، كلف من باب التعجيل، أن ينفخ فيها الروح وليس بنار. هذا تعذيب لهم يوم القيامة. يجي واحد يقول: لا، بعض التصوير حلال. قل: لا، لهم بعض التصوير حلال، لكن الضرورة إذا احتاج الإنسان الضر إلى التصوير، الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير، ما عاد يستطيع يحصل على مصالحه إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو الجواز السوء، هذه ضرورة. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه ضرورة. أما واحد يقول: لا، ما هي حرام أصلا، ما هي حرام صورة الفوتوغرافية أصلا، ما هي حرام. يقول له: يا أخي، ليش الكلام هذا؟ ليش قلت إنها هي حرام؟ ما هو الدليل عنده؟ ما عنده إلا فلسفة فقط، فلسفة من عنده. هذه ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والتصوير واستعماله، التصوير اللي هو صنعة التصوير، هذه حرام وملعون عليها، صاحبها أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذه صنعة التصوير. استعمالها أيضا حرام، في اللباس، في التعليق على الجدران، في إلا استعماله للضرورة، مثل ما ذكرت، استعماله للضرورة التي لا بد منها، هذه مستثنات بالآية: فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

قال نعم. قال ففيهما فجائز. فيهما فجائز، فهذا نص في الموضوع، إن طاعة الوالدين مقدمة، إلا في الجهاد الذي يكون فرعين، مثل لو استنفره الإمام، أو حضر البلد عدو، أو هو حضر المعركة، فلا يفر من الجهد، هذا فرض عين يدخل به لأنه فرض عين. أما ما عدا فرض العين فهو مستحب، وطاعة الوالدين مقدمة لأنها واجب، وهذا من المستحب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.